من جنس هذه الحروف، ومع ذلك هو معجز. هذه الحروف يعرفونها ولغتهم مركبة منها، يعني ومع ذلك عجزوا مما يدل على أن هذا القرآن كلام الله. وقوله والقرآن ذي الذكر، أي والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر. التعقيب بعد ذكر الحرف بذكر القرآن دائما، بعد ذكر الحروف المقطعة غالبا يأتي ذكر القرآن، صاد والقرآن ذي الذكر. نعم. بل الذين كفروا بعزتهم شكرا. وقوله والقرآن ذي الذكر، أي والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعاش والمعاد. قال الضحاك في قوله ذي الذكر كقوله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي تذكيركم. نعم. وكذا قال قتادة واختاره ابن جرير. المراد بالذكر تذكيركم، مثل قوله نعم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني تذكيركم. أفلا تعقلون، فيه ذكركم. قال أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون، يعني تذكيركم. نعم. لأن الإنسان يعني كما ورد في الحديث وكما وفي القرآن مفطور على الدين القيم، فطرته نعم على الدين القيم، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذا القرآن يجدد نور على نور، يذكر بدين الفطرة. وقال يا إخواننا لا تصورون، لا تصورون، ما لكم حق. وقال ابن عباس رضي الله عنه لا تصور يا أخي، لا تصور، ما يفقه هذا. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وإسماعيل بن أبي خالد وابن عيينة وأبو حسين وأبو صالح والسدي ذي الذكر ذي الشرف، أي ذي الشأن والمكانة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا من الأقوال في تفسير ذي الذكر، ولكن الذي اختاره ابن كثير ذي الذكر يعني تذكيركم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ولا منافاة بين القولين. نعم. فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. نعم هذا صحيح. واختلفوا في جواب هذا القسم، في جواب هذا القسم. فقال بعضهم هو قوله إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، وقيل قوله إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، حكاهم ابن جرير. وهذا الثاني فيه بعد كبير وضعفه ابن جرير. وقال قتادة جوابه بل الذين كفروا في عزة وشقاق، واختاره ابن جرير. وقيل جوابه ما تضمنه سياق الصورة بكمالها والله أعلم. ثم حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية والمختار يعني أو الأقرب أن جواب القسم بل الذين كفروا في عزة وشقاق لقربه من القسم، يعني هو المناسب. نعم. ثم حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه قال جوابه صاد بمعنى صدق حق، صدق حق، والقرآن والقرآن بالذكر. منين لهم هذا الكلام؟ نعم. وقوله بل الذين يزيدون كفروا يزيدون فيما لم يثبت. نعم. وقوله بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي إن في هذا القرآن لذكرا لمن يتذكر وعبرة لمن يعتبر، وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم في عزة أي استكبار عنه وحمية وشقاق أي مخالفة له ومعاندة ومفارقة. ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماء، فقال: كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي من أمة مكذبة. فنادوا أي حين جاءهم العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله، وليس ذلك بمجد عنهم شيئا، كما قال تعالى: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، أي يهربون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قال أبو داود الطيالسي: قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن التميمي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قول الله: فنادوا ولا تحين مناص، قال: ليس بحين نداء ولا نجم ولا فرار. ليس بحين نداء ولا نزو ولا فرار، لا نزو ولا فرار. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بحين مغاث. وقال شبيب: ليس بحين مغاث، يعني ما هو وقت غاثة، ليس وقت غاثة كما في الأول. ليس بحين نداء يعني ليس وقت نداء ولا نزو يعني هروب ولا فرار. وقال شبيب بن بشير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: نادوا النداء حين لا ينفعهم. وأنشد وأنشد نعم: تذكر ليالي لا تذكر ليلى كري، تذكر ليلى لا حين تذكري، تذكر ليلى لا تحين تذكري. نعم، لا تحين تذكري، لا تحين في فتح الحاء، لا تحين تذكري. اي نعم، يعني لا ينفع، يعني ليس هذا وقت التذكر. وقال محمد بن كعب في قوله: فنادوا ولا تحين مناص، يقول: نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم. أين؟ واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم. لكن ما ينفعهم، أين؟ ما ينفعهم إلا إذا كان مقبل عليهم الدنيا في الحياة الدنيا يعني. وقال قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا التوبة في غير حين النداء. أين؟ وقال مجاهد في قوله: فنادوا ولا تحين مناص، ليس بحين فرار ولا إجابة. نعم، ليس بحين فرار ولا إجابة، ليس بوقت فرار ولا إجابة. نعم، وقد روي ينفع. نعم، وقد روي نحو هذا عن عكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك والضحاك وزيد بن أسلم والحسن وقتادة، وعن مالك عن زيد بن أسلم في قوله: ولا تحين مناص، ولا نداء في غير حين النداء. وهذه الكلمة وهي لات هي لا التي للنفي، زيدت معها التاء كما تزاد في ثم، فيقولون ثمة. كما تزاد في ثم، في ثم، في ثم، فيقولون ثمة، ثمة ثمة. أو ثمة، إيه نعم ماشي، لكن مضموم الساء أحيانا. ورب ورب فيقولون ربة، ربة، وهي مفصولة والوقوف عليها. ومنهم من حكى عن المصحف الإمام فيما ذكره ابن جرير أنها متصلة بحين، ولا تحين مناص، أي التاء متصلة بحين. نعم نعم. والمشهور الأول، ثم قرأ الجمهور بنصب حين تقديره: وليس الحين حين مناص. أي ثم قرأ الجمهور بنصب حين حين، ها؟ نعم. أي نعم. تقديره وليس الحين حين مناص. حين مناص. حين. ومنهم من جوز النصب بها وأنشد نعم. تذكر حب ليلى لا تحين حين وأضحى الشيب تذكر أقطع القرين. تذكر حب ليلى لا تحين وأضحى الشيب قد قطع القرين. هكذا نعم. نعم أعد البيت اليوم. تذكر حب تذكر حب ليلى وليلى لا تحين, لا تحين وأضحى الشيب قد قطع القرين. ومنهم من جوز الجر بها وأنشد طلبوا صلحنا ولا تأوان. طلبوا صلحنا ولا تأوان ولا تأوان فأجبنا أليس حين أليس حين أليس حين بقاء بقاء. نعم. وأنشد بعضهم ولا تساعة مندم بخفض الساعة. وأهل اللغة يقولون النوص التأخر والبوص التقدم. ولهذا قال تعالى ولا تحين مناص, أي ليس الحين حين فرار ولا ذهاب. قال تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى مخبرا عن المشركين في تعجبهم من بعثة الرسول بشرا كما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر إن هذا لساحر مبين. نعم. وقال هاهنا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم أي بشر مثلهم. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة أي زعم أن المعبود واحدا لا إله إلا هو. أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى وتعجبوا من ترك الشرك بالله فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربتها قلوبهم. فلما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى خلع ذلك من قلوبهم وإفراد الله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين أنمشوا أي استمروا على دينكم واصبروا على آلهتكم ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد. وقوله إن هذا لشيء يراد قال ابن جرير إن هذا الذي يدعونا إن هذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد ليس يراد به لشيء

من قول لا إله إلا الله، نسأل الله العفو والعافية. قال بل هو على دين الأشياخ، الله المستعان. نعم. وقال أبو جعفر بن جرير، ثم في الحديث السابق اللي مر بنا قبل قليل، يعني فيه شيء يدل على تشريف العرب، قال أدعوهم أن يتكلموا بكلمة تدين لهم بها العرب، ما قال تملكون بها العرب، لأن العرب يعني لا يلين بعضهم لبعض، يستنكف بعضهم من أن ينقاد لبعض، ولكن ينقادون للتوحيد، ينقادون للا إله إلا الله. فمن قادهم بلا إله إلا الله أو دعاهم إلى لا إله إلا الله صدق في دعوته واستجابت له العرب. وتملكون بها العجم، العجم قد لا يفهمون يعني سرها ومدلولها، ولكن إذا أجابت العرب أسلمت العرب أي نعم فهم منصورون، فالعرب منصورون. وليست العربية نسب أو وطن، العربية ليست نسب يعني أو وطن أو لغة، ولكن العربية من يعني آمن بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وآمن بالقرآن الذي نزل بلسان عربي مبين، وبالسنة الغراء. نعم. فهذا البخاري نسبه ليس عربيا، ومع ذلك هو ومسلم أيضا ليس عربيا، صح يعني كتاباهما أصح الكتب المصنفة بعد كتاب الله تعالى وعليها العمدة. فالمسألة ليست مسألة نسب أو مسألة وطن أو مسألة لغة، هذه ما أنجت أهل بدر، هذان خصمان اختصموا في رب، فالوقعة حصلت بين عرب يشتركون في العوامل الثلاثة اللغة والوطن والنسب، ومع ذلك اختصموا في الله عز وجل. هؤلاء يعني يدعون إلى التوحيد، إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وحدانيته، وهؤلاء يدعون إلى الأوثان، نسأل الله. مسألة عقيدة، نسأل الله الثبات على الحق. وقال أبو جعفر بن جرير قال حدثنا أبو كريب وابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عباد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته، فبعث إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت، وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل، قال فخشي أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس، ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه، فجلس عند الباب، فقال له أبو طالب أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول، قال وأكثروا عليه من القول، وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عم إني أريدهم على كلمة واحدة، على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية، ففزعوا لكلمته ولقوله، فقال القوم كلمة واحدة نعم وأبيك عشرا. إيه نعم، لا إله إلا الله، نعم من دعا إليها ملك. نعم نعم.

لو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. نعم. وإن العباد لا يملكون شيئا من الأمر وليس لهم من التصرف في الملك وليس إليهم من التصرف في الملك ولا مثقال ذرة وما يملكون من قطمير. ولهذا قال تعالى منكرا عليهم أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أي القطمير وش معناه؟ قطمير اللفاف البيضاء التي على حلوات التمر. القطمير اللفاف البيضاء التي على نواة التمر. اي نعم اللفاف البيضاء على نواة التمر. من التمر. اي نعم. والنقير هو السلك الصغير الذي في وسط النواة. اي العزيز الذي لا يرام جنابه. الوهاب الذي يعطي ما يريد لمن يريد. وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. لا يتهم سبحانه وتعالى في فعله. وهذه الآية شبيهة بقوله أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. وذلك بعد الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا بعثة الرسول البشري. وكما أخبر تعالى عن قوم صالح عليه السلام حين قالوا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. شو العله؟ الحسد. إن شاء الله العفو والعافية والأنانية، يعني يرفعون أنفسهم فوق منزلتها، يقترحون على الله. وقوله أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، أي إن كان لهم ذلك فليصعدوا في الأسباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم، يعني طرق السماء. ما دامت لهم السماوات والأرض فليصعدوا في طرق السماء، لكن ليست لهم ولا يملكون هذا. نعم. وقال الضحاك فليصعدوا إلى السماء السابعة. ثم قال جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي هؤلاء الجند المكذبون الذين هم في عزة وشقاق سيهزمون ويغلبون ويكبتون كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين. وهذه كقوله أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر. وكان ذلك يوم بدر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ذكر لنا عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يعني في إشارته إلى عند هذه الآية جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، كان في وقته صعدوا إلى القمر كما يعني جاجارين وأمريكا وروسيا، فقال يعني هذه إشارة إلى مثل هذا، ولكن لن يدخلوا السماء ولن ينجحوا فيما راموا. وهذا صحيح على حقيقة، لو تجاوز الجاذبية ووصل إلى يعني جاذبية الشمس وجاذبية القمر بدون احترق. فالله المستعان، نسأل الله الهداية والتوفيق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.